السلام عليكم. في سنة 2004 ولد سعودي شباب متفوق مزيون كشخة مرتب. الولد كان يدرس طب. في سنة 2004 وصل مرحلة اللي يسمونها الميداني، التطبيق داخل المستشفيات، وبالفعل راح وداوم في أحد أشهر المستشفيات في الرياض. إنه سنة وخلاص يتخرج، ويتعرف الولد خلال وجوده في المستشفى على بنت، وصار بينه وبينها علاقة إنه خلاص ناوي إنه يتزوجها، واتفق معاها إنه بعد ما يخلص سنة التدريب إنه يتقدم لها رسمي. وفعلا الولد كان صادق في وعده، لكن فترة التدريب الولد مادياته على قد حاله، والبنت هذه من عائلة تجارية معروفة. قامت البنت شنو؟ خلاص هذا زوج المستقبل والفلوس مو مهمة بالنسبة لها، لكن شاب وسيم وطبيب، يعني عز الطلب وأخلاق الولد، قامت تصرف عليه. قال دام ان هذا زوج المستقبل خلني اضبطه، وقامت تصرف عليه، اشترت له سيارة، وقامت تعطيه هدايا شوي، وتشتري له شقة في الرياض. الولد ما هو من اهل الرياض، لكن كان مأجر علشان يخلص فترة التدريب، وهلا شوي بعيد في احد المدن انا ما ابي اذكرها، لان الدكتور الى الان موجود وعايش. المهم تشتري له سيارة وتشتري له شقة وتغرق فلوس، والولد فعلا يحبها، يعني ما ديته تعبانة، وهو الهدف عنده انه بعدين انا ارجحهم لها لما تزوج وكذا، واصر دكتور راتبي يصير زين ورداء، يعني كذي الحسبة. المهم ماكم بالطويلة، خلص السنة وتخرج فعلا وتعين طبيب في نفس المستشفى. يقول لك الدكتور هذا من بدأ حياته المهنية وهو شاطر ويحقق إنجازات، يعني يجري عمليات دائما ناجحة وعمليات صعبة تخصصه طبعا. مالكم بالطويلة، الولد كل فترة وفترة يرجع لأهله. راح يوم من الأيام حق أهله وقعد ويا أبوه ويسولف فيها، يبي فاتح أبوه موضوع الزواج. شونك يا يبا، شو اخبارك؟ طيب ان شاء الله. يبا انا ابي اتزوج، وتعرف خلاص ومتوظف والحمد لله واموري طيبه وابي اتزوج. قال لا عز الطلب، وانا الحمد لله جايب لك بنت الحلال. قال لا يا يبا، لا انا يعني انا في وحده في بالي وكذا اتزوجها. قال اقول والله ما خذيت بنت عمك، لا اسوي لك مشكله، وانا اصلا وانت صغير اصلا ما اخذها من اخوي حقك، لا تفشني وكذا. قال يبا انت من صدقك يبا ولا؟ قال اقول لك يبا، اترك سالفة انك تتزوج من برا العائلة، هذا الموضوع عندنا ما يمشي. يقول انا توهكت، وابوي مو من النوع اللي والله لين وانه بعدين تعال وكذا، لا يقول لك حبيبي اتبرى منك ما عنده مشكلة. ويقول وانا بيني وبينكم قعدت احسبها بعد، قلت ها يعني اللي تعرف عليك خارج اطار الزواج ممكن باكر تتزوجها وتتعرف على غيرك، وتعرفون السوالف هذه انا ما باخذ فيها. قلت لها الامور هذه يعني فعلا ممكن موضوع حساس، يعني يقول لك تزوجها عن حب وطلقها بسبب الشك، يعني يقول ها كنت انا وياها وكذا قبل الزواج وبعد طبعا مو كل الحالات بهالطريقة، واحنا ما نطعم بالناس، واللي نيته سليمة يقدم على طول للطلب الزواج. ما في شيء اسمه تعارف، ما في شيء اسمه حب خارج موضوع الزواج، والزواج اصلا يعني امر شرعي وانساني، رب العالمين خلق الإنسان علشان يعمر الأرض، شلون يا عمران يتزوج ويجيب عيال ويشتغل ويعمر مو يتعرف وحب وما ادري شنو، ما ينفع الكلام هذا، وهذا رأيي الشخصي يعني. المهم اكن بالطويلة الولد قام يفكر بهالطريقة، ها والله خلنا نتزوج واحدة ما عندها، وعلشان كل بنت تحط في بالها ما في احد تعرفين عليه خارج اطار الزواج وتصرفين عليه تعتقدين انه راح يحبك. اخذيها قاعدة، الشباب ترى قالب واحد، كلهم راح يفكرون نفس التفكير، الا اذا كان هذا شخص يعني ما عنده او open mind او هذا موضوع ثاني، لكن اذا كان رجل فعل راح يفكر بهالتفكير، يجي يوم راح يفكر نفس هالتفكير، وخصوصا اذا تصرفين عليه قبل الزواج ولا بعد الزواج ولا كان زوجك تصرفين عليه، لا ترى انت اللي تخربينه، وراح يخلي المسؤولية كلها فوق راسك، وراح يلعن خيرك، وباكر تقومين تلطمين. لكن شنو حصل مع صاحبنا؟ هذا صاحبنا بعد ما فكر التفكير اللي قاعد يقول لكم عنه، انا قال لابوه تدري شلون يبا توكل على الله وانا اثق بحكمتك يا ابي، قال كفو يا ولدي، ورجع دوامه عادي، لكن بدا بتنفيذ خطة الانسحاب التكتيكي. هذا يعرفونها الشباب الزقنبية، يعرفونها، يقوم شوي شوي ينسحب من العلاقة، يحاول يكره البنت فيه او يسوي لها حركات، يعني مثلا والله انت تستحقين واحد احسن مني، هو يبي الفكة منها، مو صافت احسن مني وما احسن مني. فش قام يسوي الولد هذا؟ شوي شوي يحاول يكرهها فيه، يشوف هالبنت صاملة ما تبي غيره، يسوي نفسه انه كريه، انه والله مهمل، انه كذا، ابتلش، قام يتغيب عن دوام، يحاول انه ينتقل من المستشفى هذا بيروح فرع ثاني لنفس المستشفى لكن بعيد عشان يفتك منها. البنت يوم عرفت انه سافة كذي قامت تشيك وراه، اتسأل مني منا كذا، ولا الولد اصلا كاتب كتابه، وكاتب الملكة على واحدة من البنات اللي هي بنت عمه. يوم عرفت انه متزوج من وراها قالت اشوف، يحاول انه يبتعد وكذا وتغير علي، لكن انا علمه. المهم البنت قطعت خبر عنه وقام لا يشوفها ولا تشوفها. شوي الولد شهر شهرين ويطيح مريض، لا حول ولا قوة إلا بالله. المرض اللي صابه يعني عجزوا الأطباء يعرفون شنو قصته. الولد بيوم وليلة انشل شلل كامل، ما يتحرك منه إلا عيونه. سبحان الله، ليش؟ يسألون أطباء، يمكن أعصاب، يمكن كذا، يا سبحان الله، المرض ما يعرف أنت طبيب ولا أنت إنسان عادي. ترى ما تلاحظون مرات تدش على طبيب تلقى هو يعاطس، أنا والله دائما ألاحظ الدكتور أشوفه يعاطس أقول له اشرب شيء دافي، يضحك يطالعني، لأن هي كلمة دائما يقولها لي، فأنصح على طول أول ما أشوفها في كحة أقول له لا دكتور ترباك على نفسك، لا بالك يشرب شيء دافي عشان أغثه مثل ما يغثني. المهم المسكين هذا طاح شلل كامل، يفحصونه كذا سبحان الله ما في مرض عضوي، قالوا هذا أكيد مسحور. شلون مسحور؟ والولد المسكين هذا لا يقدر يسولف ولا يقدر يتحرك ولا يقدر يعلمهم شنو قصته، بس نايم على ظهره ويطالع بالسقف. مالكم بالطويلة قاموا شوي شوي يجيبوا له دكاترة، يجيبوا له شيوخ دين يقرون عليه، ماكو فايدة. بعد 5 أشهر من هالحادثة هذه ويجي اتصال على بيتهم، وترد أمه على التليفون، ألو، ولا واحدة تكلمها، ألو السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. قالت هذا بيت فلان، قالت هي نعم حياك الله. قالت وين أبو فلان؟ تبي أبو الولد، وش تبين فيه؟ أبي موضوع ضروري. المهم لحظة شوي وتروح تنادي أبو فلان، ويجي أبوه يكلمها، ألو حياك الله، هلا تفضلي. قالت أنت أبو فلان؟ قالها إيه نعم. قالت له شوف أولدك هذا أنا اللي سويت له سحر، وسويت له سحر ما تقدر لا أنت ولا غيرك يفك السحر، سحر صعب جدا، لكن شوف الحق على ولدك قبل لا يموت. قال له يا بنت الحلال يرحم والديك، فكينا من شرك، يرحم والديك. قالت لا أنت اللي أبيكم تفكون من شركم لأن ولدكم هذا لعب علي. قال له شنو القصة؟ قالت له القصة كذا كذا كذا كذا، أنا قعدت سنة كاملة أصرف عليه، والشقة اللي عنده هذه ملكي أنا اللي معطيته فلوسها، والسيارة اللي عنده أنا أعطيته فلوسها وأنا صارف عليه، وكان موعدني في الزواج، وبعد ما تخرج وصار دكتور تركني وراح تزوج واحدة ثانية. قال لها لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لها يا بنت الحلال والله إني أنا اللي غصبته، أنا غصبت على بنت عمه، ولا هو قايل لي أصلا في وحدة في بالي وكذا. قالت له المهم، قال لها يا بنت الحلال تكفين اللي تبين أنا حاضر، فكينا بس تكفين تكفين فكينا. قالت له بشرط رجع لي الشقة اللي عنده اللي باسمه والسيارة اللي عنده، وقالت له تعطيني المبالغ اللي دفعتها بالكامل وفوقها زود. قال لها حاضر. الأب وضعه يعني ميسور الحال، لكن ما عنده المبالغ هذه، يقوم المسكين يجمع، ما خلى واحد يعرفه إلا تسلف منه، ويجمع له المبلغ، الظاهر أنه مبلغ شوي كبير، ويأخذ توكيل من ولده، جاب له الموثق الشرعي وخذ وكالة وحول الشقة والسيارة والمبلغ اللي جمع كله ويسلمه لهالبنت، يقول له تكفين فكيني. المهم البنت يقول راحت حق الساحر، الله لا يبارك فيها لا هي ولا الساحر، وقالت له بيك تفك السحر عن الولد. وفعلا الولد بعدها يومين ثلاثة ويصحى كأنه قاعد بغيبوبة. يقول الولد هذا يوم صحى يسأل هلا، يقول شنو صاير؟ أنا وين كنت؟ شنو القصة؟ شو صار على دوامي؟ سيارتي وين؟ يقول وإحنا نطالع ونبكي. ويقولوا له عاد القصة كاملة، البنت اللي أنت سويت لها كذا كذا كذا، تكفى فكنا من شرها ولا تروح. قال لا يبا أنا ماني مقرب لها، ما توقعت أنها تسوي فيني هالسالفة هذه. المهم والولد اللهم بارك رد دوامه وتحسنت حالته وتزوج وجاه عيال، والله يسر عليه. وهذه نهاية سالفتنا، والله يكفينا الشر السحر والسحرة، وفمان الله مع السلامة.